تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. من طريق خالد ابن عمرو القرشي وهو كذاب وضاع، وله طرق أخرى من غير طريق خالد بن عمرو، ولأجل هذا يقوي هذا الحديث بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة. ولهذا الحديث للفقرتين، من الفقرة الأولى والثانية شواهد من القرآن والسنة، ويؤيد أيضا ويشهد للفقرة الثانية الحس والتجربة. فعلى كل، لأجل أن له شواهد لأجلها قواه بعض أهل العلم، نذكر شرحا ولو يسيرا لهذا الحديث. ولا مانع إخواني في الله في بعض الأحاديث ولو كانت ضعيفة أننا نتعرف على معناها، أننا نتعرف على معناها، فهذا من أنواع العلم أنك تعرف ما معنى هذا الحديث وأي شيء يؤخذ من هذا الحديث. فعلى تقدير صحته أو أن يتبين أن له طرقا أخرى أو شيء، فهذا صنيع أهل العلم، يؤلف المؤلف الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ويأتي الشراح ويشرحون الأحاديث جميعها بما فيها من صحيح وضعيف وحسن. فهذا من أنواع العلم. لو كنت تدرس كتابا فسألك أو تريد أن تلقي فتكون على معرفة واطلاع بمعنى هذا الحديث، ولو كان سنده ضعيفا، لكن يبقى يعني هل يحتج به إذا لم يكن له أسانيد أخرى في إثبات الأحكام أو الفضائل؟ هذه مسألة أخرى. وتقدم معنا أن الأحكام الشرعية سواء كانت الواجبات أو المندوبات والمستحبات لا تؤخذ إلا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يصح. وهذا الحديث كما تقدم قواه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه كما في كتابه الصحيحة. هذا الحديث يقول الصحابي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا فيه حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم على الخير، فقد كانوا أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى الخير، فكانوا يسألون عما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذا أيضا يدلنا، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا فيه أن أعظم ما ينبغي أن يسعى فيه المؤمن هو تحصيل محبة الله عز وجل، فإن محبة الله تبارك وتعالى للعبد من أعظم المطالب ومن أغلى الأمور، أن يحبك الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى إذا أحبك أحبتك الملائكة في السماء، وإذا أحبك الله وضع لك القبول في الأرض، وإذا أحبك الله وفقك في سائر جوارحك، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فلهذا ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على تحصيل محبة الله عز وجل له. فالشأن، كل شأن كما قال العلماء، هو أن يحبك الله عز وجل، لا أنك تحب الله تبارك وتعالى. فالذين يحبون الله عز وجل كثير، الذين يحبون الله عز وجل كثير من اليهود والنصارى والمسلمين من أهل الحق وأهل الباطل، فهذا ليس ميزانا في معرفة الذي هو على حق والذي هو على هدى وصلاح والذي هو مقبول عند الله عز وجل. كون العبد يحب الله هذا لا يكفي، لأنه قد يحب الله ويشرك معه غيره، وقد يحب الله ولا يسارع إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. لكن الشأن كل الشأن في أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فما يحب الله عز وجل العبد إلا إذا كان قائما بمراد الله سبحانه وتعالى، قائما بأوامره، منتهيا عن نواهيه. فلهذا يقول بعض العلماء الشأن ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب، أي أن يحبك الله عز وجل. فقوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، هذا فيه أن محبة الله عز وجل لا تنال بمجرد ما في القلوب من خير أو شر، بل لا بد أن يكون هناك صلاح الباطن، ولا بد من عمل الظاهر والجوارح. لأنه قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمحبة الله عز وجل تحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى بذل، وتحتاج إلى مسارعة، وتحتاج إلى امتثال للأوامر وانتهاء عن النواهي، كما قال الله عز وجل في خصلة تنال بها محبة الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يحب أهل الخصال الخيرة. قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمور التي بها ينال أو تنال محبة الله عز وجل، وبها تنال محبة الخلق. ما هي أو ما هو الأمر الذي به ينال العبد محبة الله عز وجل؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله. ما معنى ازهد في الدنيا؟ بمعنى تقلل من الدنيا، تقلل من الدنيا. وكثرت العبارات في المراد بالزهد، ومن هذه العبارات أن العبد يترك ما يشغله عن طاعة الله. ما معنى الزهد؟ الزهد أن يترك العبد ما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال الزهد هو أن يعمل العبد ما أن يترك العبد ما لا ينتفع به في الآخرة. ما هو الزهد؟ أن يترك العبد ما لا ينتفع به في الآخرة. فهذان المعنيان متقاربان. فالزهد بمعنى أن يترك العبد ما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى عظيم. كل ما يشغلك عن طاعة الله عز وجل فإنك تتركه، فإذا فعلت ذلك كنت من عباد الله الزاهدين. وأيضا ما لا تنتفع به في الآخرة فإنك تتركه، فهذا معناه أن الإنسان يقبل على الآخرة وينسارع إليها ويحرص على عمارتها ويحرص على الفوز فيها، ويبتعد عن الدنيا ويتقلل منها ولا يتنافس في حطامها، ولا يحرص على ملذاتها لا سيما المحرمة، وإنما يتقلل من الدنيا، يأخذ منها ما ينتفع به، ويأخذ منها ما تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الزهاد الذين زهدوا في الدنيا وتعلقت قلوبهم بالآخرة. ولا يعني ذلك أن الزاهد هو الذي لا يأتي المباحات، ولا يعني ذلك أن الزاهد هو الذي لا يتمتع بما أباح الله عز وجل، لا يعني أن الزاهد هم الفقراء، لا. قد يكون من الزهاد من يكون غنيا. فالزهد هو أن يترك الأمور التي تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا الزهد هو أن يترك الأمور التي لا تنفعه في الآخرة، بل يحرص على أن يأخذ نصيبه من الدنيا وعلى أن يعمر آخرته. فهذا الحديث له يعني في معناه الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة. فالله عز وجل يحب عباده الطائعين الزاهدين المتقين الصالحين. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، اعلموا يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إلى أن قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى أن قال عز وجل في هذه الآيات: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى التي في سورة الكهف يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. ويقول ربنا أيضا عز وجل في كتابه الكريم: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. ويقول ربنا عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، إلى أن قال سبحانه في الآية التي بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى عمارة الآخرة وإلى الإقبال على الآخرة، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. فينبغي للعبد أن يزهد في الدنيا وأن يقبل على الآخرة، وأن يحذر من الانهماك في تحصيل ملذات الدنيا وشهواتها ولو كانت مباحة، الاكثار منها كما ذكر أهل العلم يعتبر مذموما، فيأخذ العبد من الدنيا ما ينتفع به وما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الأمر الذي تنال به محبة الناس هو أن تزهد فيما في أيدي الناس، لأن الناس قد جبلوا على الفرار وعلى البغض لمن يتطلع ولمن يتشرف إلى ما في أيديهم من النعيم والأموال. فإذا ترك الناس أو إذا ترك العبد ولم يتطلع ولم يتشوف ولم تتعلق نفسه بما في أيدي الناس، فهذا يدعو إلى أن يحبه الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. عبد الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد بن سعد بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حديثا حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله وهو الإمام النووي أن له طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا، ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. وقد أوفى الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث. وخلاصة القول في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار أن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين في النهي عن الإضرار بالآخرين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. اختلف أهل العلم هل الضرر والضرار بمعنى واحد، ومعنى الحديث وحاصله هو في النهي عن إيقاع الضرر وإيصال الأذى بالغير لأن هذا من الظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على غيره، فلا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين سواء أكان بنفع ينتفع به أو بغيره عند كثير من أهل العلم. فهل الضرر والضرار بمعنى واحد؟ منهم من قال الضرر هنا الاسم والضرار هو الفعل، فقوله لا ضرر ولا ضرار في إخبار عن شريعة الله سبحانه وتعالى أنه لا ضرر فيها، بل المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع. وإذا لحق بالعبد ضررا من أمر من الأمور فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن تضرر من شيء فالحمد لله، من تضرر من استعمال الماء فأباح الله عز وجل له من استخدام التراب، فإن لم تجدوا ماء أو لم تستطيعوا وتقدروا على استعماله فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا في أمور عدة في باب الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، من لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، وهكذا في أمور كثيرة. من عجز عن الصوم فيقول ربنا سبحانه وتعالى ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهكذا في باب الحج يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا في أمور عدة، لا ضرر فيه نفي الضرر عن الشرع، فالله سبحانه وتعالى رفع الآثار والأغلال وما جعل في هذا الدين من حرج، كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحمد لله أن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى لا مشقة فيه بالغة، وليست فيه من التكاليف ما لا يقدر عليها العبد، بل لا يكلف إلا ما يطيق وما كان في حدود استطاعته. فإذا قلنا بأن الضرر هنا اسم فهذا معناه، والضرار الفعل بمعنى النهي عن الحاق الضرر بالآخرين، فهذا القول الأول. القول الثاني أنه لا ضرر ولا ضرار، بمعنى لا ضرر بمعنى أنك لا يجوز لك أن تلحق الضرر بالآخرين ولو كان لك فيه نفع، ولا ضرار لا يجوز أن تلحق الضرر بالآخرين وإن لم يكن لك فيه نفع. يعني معنى هذا أن الرجل قد يحتاج أن يبني جدارا في مكانه، وهذا الجدار يتضرر به الجار حيث أنه يمنع عليه دخول الهواء البارد والريح، فلصاحب البقعة منفعة في بناء هذا الجدار. فالحديث يقول لا ضرر بمعنى لا يجوز أن تلحق بأخيك أو جارك الضرر ولو كان لك فيه نفع، ولا ضرار بمعنى لا تبني الجدار وأنت لست بحاجة إليه. وهذا له صور عدة، ومنهم من قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بمعنى لا تضر بمن يضر بك، لا تضر بمن يضر بك، لا تؤذي من يؤذيك، ولا ضرار بمعنى لا تضر بمن لا يضر بمن يضر بك، لأن الضرار فيها مفاعلة، يعني تكون من جهتين، هو يؤذيك وأنت تؤذيه، فهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يشكى إلى من يردعه ومن يمنعه من الظلم والاعتداء. فعلى كل ذكروا أقوالا في معنى الحديث، فهذا الحديث حديث عظيم، لا ضرر ولا ضرار حاصله وخلاصته هو في النهي عن الحاق الضرر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. أما الشيء الذي لك فيه نفع وإن كان فيه شيء من المضرة على الآخرين، لكن لو كان العرف جرى أن للمالك أن يتصرف على تصرف في ملكه فلا بأس. مثلا بعض الناس يحتاج إلى أن يفتح نوافذ في الدور الثاني، وفتح هذه النوافذ المطلة على بيت الجار فيه مضرة على الجار، فهنا يجري العرف أنه مثلا عليه أن يعمل الاحتياطات، أو على صاحب المنزل المنخفض أنه هو الذي يقوم بالستر. وهكذا في أمور كثيرة، يعني يحتاج أن يبني جدارا أو يجري ساقية أو يحفر حفرة أو يعمل عملا، مثلا عنده مكينة لحام يريد أن يلحم، أو عنده أمور مزعجة، لكن جرت العادة أن الرجل لا يمنع من مثل هذه التصرفات، لا سيما إذا كان في النهار وفي وقت قصير وهو بحاجة ولا محيصة ولا مناص عن مثل هذا الفعل، فهنا جرى العرف أنه لا بأس وإن أتى بمكينة مزعجة لكن لفترة وجيزة يقضي بها عملا في بيته، وإن ادعى الجار أنه يتبرر فيقال هذا ضرر يعني يحتاج إليه المالك، فأنت عليك أن تصبر، وهذا من حسن الجوار أن جارك إذا كان عنده عمل وإن أدى إلى شيء من الإزعاج فأنت تتحمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني قد يستدل بالحديث على هذا الذي يريد أن يمنع الجار من مثل هذا التصرف، لأنه يقال لهذا الذي يريد أن يمنع جاره من مثل هذا الفعل يقال الحديث قال فيه لا ضرر ولا ضرار، أنت تريد أن ترفع الضرر عن نفسك فكيف ترضى ببقاء الضرر على جارك، فهو محتاج إلى استخدام هذه الماء المكينة أو إلى فعل هذه الحفرة أو للقيام بهذه الدقات أو هذه الأفعال لأجل أن يرفع الضرر ويحصل المصالح. فهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار فيه كما تقدم نفي ورفع الضرر عن الآخرين وعن النفس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الذين في المؤخر تقدموا، الذين في المؤخر تقدموا، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تعرفون حديث أبي واقد وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر أو فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، الذين في المؤخر تقدموا جزاهم الله خيرا. رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء الناس لادعى رجال أمثال قوم ودماءهم، لكن اليمينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول باب القضاء وفي باب الخصومة. فهذا الحديث أولا فيه كلام بهذا السياق يعتبر شاذا، فهو في الصحيحين بلفظ لكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه. ويغني عنه ما رواه الشيخان من حديث الأشعث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. فهذا يغني عن هذا الحديث الذي بين أيدينا، لكن معناه صحيح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، دلت عليه مجموعة من الأحاديث أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا يدلنا على كمال الشريعة، أن هذه الشريعة جاءت بالفصل بين الناس في خصوماتهم بالحق والعدل. فهذا الحديث يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أولا، ما هي البينة؟ البينة هي بمعنى الحجة الواضحة والعلامة والأمارة، فهذه معنى البينة لغة. وأما اصطلاحا فالذي عليه جمهور أهل العلم أن البينة هي الشاهدان واليمين، أو يعني مسألة النكول، القضاء بالنكول إذا امتنع المدعى عليه من الحلف أو سكت فإن هذا يعتبر نكولا فيقضى عليه به. فالبينة عند جمهور الفقهاء هي الشاهد أو اليمين أو النكول، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. أما البينة عند المحققين من أهل العلم فهي ما أبانت الحق، البينة هي التي تبين وتظهر الحق، وهذا هو الراجح. فكل ما أبان الحق وأظهره من شاهد أو يمين أو إقرار أو أمارة أو قرينة أو شيء من العلامات التي تدل على كون الحق في هذا الجانب أو عند فلان أو لفلان، هذا يعتبر شرعا بينة. لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة إطلاق البينة على خصوص الشهادة أو على اليمين، إنما الشهادة واليمين هي من جملة البينات التي يقضى بها. الشهادة واليمين هي من جملة البينات التي يقضى بها. فما هي البينة؟ هي التي تبين الحق وتظهره. فرب قرينة قوية قد تكون أقوى من اليمين، وقد تكون أقوى من بعض الشهادات. والعمل بالقرائن القوية هذا دل عليه القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله عز وجل: شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الشاهد من الآية أن الله عز وجل جعل الدليل على صدق يوسف وبراءة يوسف هذه الأمارة: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعني ينظر، لأن ثوبه كان ممزقا، فينظر إذا كان الثوب ممزقا من الأمام فهذا يدل على صدقها وعلى كذب يوسف عليه الصلاة والسلام. ما هو وجه الدلالة من هذا؟ ها، من يعرف؟ رحمك الله. يعني أنها ترفض من أن يفعل بها شيئا، فهو يعني تدفع حتى يتشقق قميصه من القبل. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين، كيف أيضا هذا؟ يعني هو يهرب منها فهي تجري بعده فيؤدي إلى تمزق قميصه من الخلف. فهذه القرينة اعتبرت في القرآن، ذكرها الله عز وجل مقرا لها، وأن فيها البراءة ليوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا في قصة سليمان مع داود عليهما الصلاة والسلام، حينما قضى داود في المرأتين اللتين أتتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، يعني جاء الذئب وأخذ ولد إحدى المرأتين، فكل واحدة تقول إنما أخذ الذئب ابنك. فلما اختصما أو اختصمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام قضى به للكبرى، المرأة الكبرى. فرجعتا في طريقهما إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فأخبرتاه بالخبر، فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ائتيا بالسكين أذبحه أو أشقه بينكما. قال: ائتيا بالسكين أشقه بينكما. فما كان من الصغرى إلا أن قالت هو لها، ما كان من الصغرى إلا أن قالت هو لها. أما الكبرى فوافقت على هذا الحكم. فاستفاد سليمان عليه الصلاة والسلام من رضا الكبرى ورفض الصغرى أن الولد لمن؟ للصغرى. لماذا؟ لأن الأم لا ترضى أن يذبح ولدها. فهذه قرينة قوية على أنها هي الأم، والكبرى لو كانت هي الأم ما رضيت أن يذبح هذا الولد. فهذا عمل بالقرينة، هذا عمل بالقرينة. أيضا من السنة، هذا طبعا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وليس من قصص بني إسرائيل المكذوبة، وإنما هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا دلت السنة في قصة قتل أبي جهل، يعني قتله معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء، ضربه بسيفيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من قتله منكما؟ فكل واحد منهما يقول: أنا قتلته. قال: أرياني سيفيكما، وبهذا المعنى أرياه السيف. كل واحد أرى النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: أرياني سيفيكما، وبهذا المعنى. فلما يعني أظهر كل واحد منهما سيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله، كلاكما قتله، يعني عمل بهذه القرينة هو الدم الموجود في السيف، هذا في عمل بالقرائن، فالقرائن القوية تعتبر بينة، فليست البينة مقصورة على الشاهد أو على اليمين أو على النقول، بل كل أمارة وقرينة تدل على صدق المدعي فإنها تعتبر بينة. وضرب العلماء في ذلك مثالا حسيا، وهو أن الناس إذا رأوا رجلا شريفا ليست عادته أن يمشي لا سيما في تلك الأيام بدون عمامة، يجري خلف رجل في رأسه عمامة وبيده عمامة، فلا شك أن القلوب يعني لا يخالجها شك أن هذه العمامة التي يجري بها الهارب أنها عمامة ذلكم الشريف الذي يجري خلف هذا الهارب. أما على قواعد الجمهور فعندهم أن اليد مقدمة في مثل هذه القصة أو هذه الحالة على مجرد الدعوة. الآن الشريف يجري وهو حاسر الرأس، وليست من عادة هذا الشريف أن يمشي في الأسواق بدون عمامة، ورجل دونه على رأسه عمامة وبيده عمامة وهو يجري، فهذه قرينة قوية على أن الذي هو